قال الأديب الشاعر حمد ابن الشيخ عبد الله العقيل: إنما ينجيك من سوء العمل أوبة لله من قبل الأجل باعتراف بذنوب أثقلت مع توب صادق فيه أمل. أدي حق الناس موفورا لهم عاجلا واترك لمطل مفتعل، واعتبر ممن مضوا حيث قضوا فلقد كانوا هنا منذ الأزل. إن أيام الفتى تجري كما سحب مرت وسارت في عجل، كل يوم إن مضى ليس له عودة فاغنم ثوانيك وصل. كل يوم إن مضى ليس له عودة فاغنم ثوانيك وصل.